إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، اللهم أجرنا من النار. عباد الله، لا زال حديثنا موصولا ومرتبطا بالجمعة الماضية حيث تكلمنا فيها عن تزكية النفس وتطهيرها، وأن الإنسان لا بد أن يراقب نفسه مرارا وتكرارا، ويسأل الله جل وعلا أن يكون ممن أفلح في تزكية نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزكي أنفسنا ويطهرها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، تكلمنا في الجمعة الماضية أن بين يدي التزكية بعد ذكر التزكية وما اشتملت عليه من معاني، تكلمنا في الجمعة الماضية أن لا بد بين يدي التزكية خمس خطوات لا بد أن يحتذى بها، وتكلمنا عن الخطوة الأولى والثانية، وبينا أن الخطوة الأولى بالتذكير سريعا، أن الخطوة الأولى هو معرفة النفس أولا، والأنفس لا تخرج عن ثلاث كما بين ذلك الله جل وعلا في كتابه العزيز: النفس اللوامة، والنفس الأمارة بالسوء، والنفس اللوامة، والنفس المطمئنة. ثلاثة أنفس لا رابع لها، وهذه الأنفس تتردد في النفس الواحدة عند الإنسان، تتردد هذه الأنفس في النفس الواحدة، فأيهما غلب جانبها كانت الغلبة لها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الثانية والثالثة، وأن يجنبنا الأولى وهي النفس الأمارة بالسوء، وإن كان الأصل فيها كما قال جل وعلا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أنفسنا من الأنفس اللوامة التي تلوم صاحبها على فعل المنكرات فيرجع، وعلى الخير لما لم يستكثر منه. أما النفس المطمئنة فهي التي قال فيها سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. هي التي أنابت إلى ربها وخشعت له وامتثلت أمره واجتنبت نهيه فهي في رضا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا إياها. ثم ذكرنا الخطوة الثانية، ما دام أنك عرفت نفسك أي موقع أنت فيه، أين يقف المؤشر، أي نفس عندك بالتجربة تعرف هل هي الأولى أم الثانية أم الثالثة، فإذا عرفت ذلك أدى بك إلى الخطوة الثانية. والخطوة الثانية هي الاعتراف، الاعتراف بالذنب وبالعيوب والتعرف عليها. وقلنا أن هذه من أهم الخطوات بالنسبة لتزكية النفس، هو الاعتراف بالذنب، والاعتراف بالذنب فضيلة، الاعتراف بالذنب فضيلة. فالذي يفعل الذنب ثم يكابر فهذا قد ختم على قلبه، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. بل على الإنسان أن يرجع ويتوب. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق أجمعين، قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، فما بالك نحن، فما بالك نحن. وكأن الأمر لا يعنينا من قريب ولا من بعيد، نستهلك الوقت في اليوم في أمور الدنيا ونحن مفرطون في الآخرة، ثم يأتي وقد ارتكبنا الذنوب والمعاصي سواء نظرا أو لمسا أو، ثم يأتي في آخر الليل وينام. فإن الاستغفار يا عبد الله، لذلك التزكية تحتاج إلى محاسبة كما هي الخطوة الأخيرة في هذه الخطوات. اسمع يا عبد الله واحرص على ما ينفعك. إذا الاعتراف والتعرف، نعم، تتعرف إلى نفسك وإلى عيوبك. فالنفس مملوءة بالعيوب، وليس منا من هو سليم، ليس منا من هو سليم من العيوب إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبه يا عبد الله، كلك عيوب، فعلينا أن نشتغل بعيوبنا عن عيوب غيرنا. إذا التعرف وهي أهم الخطوات، فإن التعرف على الأخطاء يؤدي إلى إصلاحها، يؤدي إلى إصلاحها، وعدم التعرف عليها يكون سببا للضعف والنقص وسيطرة النفس عليك. فإن النفس مسيطرة وهي دائما مائلة إلى الذنوب والمعاصي وإلى الشهوات. فاكبح النفس يا عبد الله إذا أردت الفلاح في الدنيا والآخرة. قد يقول قائل: فكيف نعرف وكيف نتعرف عن هذه العيوب أو عن هذه العيوب؟ فنقول: الأمر محصور في 4 أشياء بإذن الله. الأمر الأول وهو العلم. كيف نتعرف؟ أول شيء العلم. كيف؟ العلم بالنظر في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعرف على أمراض النفوس. لأن الله جل وعلا في كتابه جاء لتطهير النفس ولإخراجها من الظلمات إلى النور بإذن ربها. إذا عليك أن تتعرف، بل هناك صور تلك صور من في كتاب الله إلا وفيها تحذير أو أمر فيما يتعلق بتزكية النفس، بل هناك صور خاصة كصورة الفجرات وتسمى صورة الآداب، وفيها ما يتعلق بتزكية النفس وتهذيبها، أخلاق وآداب لا بد من التحلي بها. ولعله يأتي إن شاء الله تعالى في الجمعات القادمة نتكلم عن هذه الصورة تفسيرا بإذن الله جل وعلا. نرجع. إذن أول شيء العلم. ثانيها الأخ الناصح المشفق. الأخ الناصح المشفق. لماذا قلنا المشفق يكفي الناصح؟ لا، قد يكون ناصحا ولكن ليس مشفقا، بل لا بد من هذا الوصف. لماذا؟ لأنه إنما يمشي تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يمشي تحت هذا الإطار، لا يريد انتقاص، لا يريد السخرية، لا يريد التشهير، لا يريد تتبع العيوب ومراقبة الغير، لا، ولكنه كالمرآة، كالمرآة. فالأخ مرآة أخيه، معناه أنه إذا نظر رأى نفسه. فإذا الأخ الناصح، ولذلك قال ميمون بن مهران رحمه الله: زيارة واسمع. قل لي في وجهي ما أكره، فإن الأخ لا يكون ناصحاً إلا إذا قال في وجه أخيه ما يكرهه. ما تكونش منافق، ما تكونش كنت هدوه، إنما أقرأ بيني وبينك، ماشي أمام الناس فإن فضيحة وتشهير، لا، ولكن بيني وبينك قل لي ما أكره، لأنك تبين لي عيوب. وقد مر معنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه من العشرة المبشرين بالجنة، ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي. علاء كنا ناقصين، ويكمل بعضنا بعضا، هي الأخوة، إنما المؤمنون إخوة. وغيت معنا وقفة إخوة، ولقيتم نشبت معاك من تحت إخوة، إنما المؤمنون إخوة. الله المستعان، عليه التكلان، تبع ديالنا في المجتمع، نشوفوا احنا المؤمنون إخوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول محمد بن واسع رحمه الله، ودخله من الصالحين، نسأل الله سبحانه وتعالى يكون كذلك ويجعلنا منه. قال محمد بن واسع: ما آسى على الدنيا إلا على ثلاث، ما آسى على الدنيا إلا على ثلاث. قال صاحب: إذا اعوججت قومني. هذه كنقول الأخ الناصح صاحبي، إذا اعوججت قومني. ماشي رفقة، شوف الصداقة، الزمالة لها شروط تقتضي مواقف، هذه هي الصداقة. ماشي جمع مجموعين على التحرميات وعلى الكذوب وعلى النفاق والخداع، لا. إذا اعوججت قومني. قال: وصلاة في الجماعة، اسمع، وصلاة في الجماعة يمحو الله بها عني السهوة الذي يحصل فيها. قال: وأنال فضلها وأجرها. قال: وقوت في الدنيا، قوت في الدنيا ليس لأحد فيه منا، من شبيه، وليس لله فيه تبعة. وقوت ليس لأحد من الناس فيه منا، ولا لله جل وعلا فيه تبعة. شو علامة فيه تبعة؟ ما تحسبش عليه يوم القيامة، معنى أن أخذته من الحلال وصرفته في ماذا؟ في الحلال، فليس له تبعة عند الله جل وعلا. من أين لك هذا؟ تبي يا عبد الله. وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، يقول: كان الناس السلف، نتكلم عن الأوائل وهو من الأوائل، فيقول: كان الناس يحب أن يقول لأحدهم: اتق الله، يذكره بالله، اتق الله. يقول شي واحد قال لك: لا، اتق الله، تفسر معاه مشكلة المشاكل، واسأل الله العفو والعافية والسلامة. على بلدي كيجي كالخون، كيجي في جيبك، وشتيني كان، ما بغيناش نقول شي كلمات نربع على منبر أن نقول مثل ذلك المسلمين. أي مسلمين؟ قيل في أفضل الخلق من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن يتلى إلى يوم القيامة، آيات كثيرة دائما يذكر الله جل وعلا نبيه، فيقول: يا أيها النبي اتق الله. واتق الله، يجي واحد يقول اتق اكثر من ما تسمع بصلاه، من اعتقد ذلك كفر. افضل الخلق، افضل المتقين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك قال: والله اني لاتقاكم، اتقاكم لله واخشاكم له. رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بين ان لا بد من الوسطيه في كل شيء، الا انني اصوم وافطر وأتزوج النساء وأنام وأرقد، فمن رغب عن سنتي فليس مني، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخطوة الثالثة في تزكية النفس، الخطوة معرفة تلك الصفات الذميمة في نفسك، وهي كثيرة جدا، من الحقد والغل والحسد والاعتزاز بالنفس والغرور والاستكبار على الخلق وغيرها كثير. كل هذه من أمراض النفس، هي كثيرة، نعم هي كثيرة، تحتاج إلى إصلاح، وأنت تعرف من نفسك متعجب على خلق الله، متكبر على خلق الله، هذه أمراض في القلوب، وسيأتينا كذلك بإذن الله جل وعلا إحيان الله سبحانه وتعالى أننا سنتكلم عن أمراض القلوب وكيفية إصلاحها بإذن الله جل وعلا. إذا نحتاج إلى الصفاء، فكل مؤمن أبيض صودته خطايا بني آدم، يحتاج إلى التوبة والرجوع. يقول محمد بن المنكدر، اسمع أصحاب الاستقامة بجوج ركعات، يقول محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى، يقول عالجت نفسي، جاهدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. 40 سنة، 2/3 من عمري، عالجت نفسي 40 سنة حتى استقامت. ولذلك يجب الله سبحانه وتعالى اصبروا وصابروا، مش اصبروا تصابروا، ياتينا وقفه معنا باش ما نطولوش. اذا تحتاج الى مجاهده النفس. يقول احد السلف قال ما زلت اسوق نفسي الى الله تعالى وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك. لان النفس اماره بالسوق، كان تسوقها الى الله جل وعلا، ودائما النفس بالنسبه للطاعه فهي ثقيله، وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك. معني شنو بدك تتلذذ بالطاعه، ماشي سهلة، وتنتين عامر والخبر في راسك، عامر بالمعاصي والذنوب، وقال لك ما كنخشعش في الصلاة، ما كنحسش بالطاعة، كنقرا القرآن، ما كنحس والو في قلبي، خصك خوي القلب، خوي، علاش؟ إذا الكأس عامر يمكن نعمروا منه؟ لا يمكن، الكأس إذا انكبى لا يمكن الزيادة عليه، إذا زدت عليه انكبب في خارجه. هذا هو اللي كيحصل لنا حنا، فاش ديال الصلاة بدل ما تصلي ديال الخشوع، فاش ديك شوية الخشوع فين كيتكون؟ برا، فإذا لا يستفيد منه القلب قراءة القرآن ذكر الله جل وعلا تصلح، إذا هو خوي القلب، خويه، كيف نفرقه؟ التوبة والاستغفار، التوبة يا عباد الله والاستغفار ومحاسبة النفس، اجلس بالضبط مع نفسك. الخطوة الرابعة يا عباد الله في تزكية النفس قبل الخطوة الثالثة، يعني التي قبلها كنا تكلمنا عن معرفة الصفات الذميمة، هنا تنمية الصفات المحمودة في الخطوة الرابعة، لأن النفس قد جبل الله سبحانه وتعالى النفوس على أشياء، مثلا كخلق الكرم، الحلم، التواضع، قد يكون الإنسان مفتقرين إليه، فين هذه ولدتي؟ فين ولدتي؟ بغيناه. نحن نذكرك أن هذا شيء منه ما هو من عند الله موهبة، ومنه ما هو مكتسب، وهذه الأشياء تكتسب. تكتسب علاش؟ بالتربية، لأن النفس كتربى. والنفس كالطفل إن شبع على الرضاع وإن تفطمه تتربى. ولذلك نقول الحمد لله رب العالمين، شنو الحمد لله رب العالمين؟ ما رباني رب العالمين، رب العالمين كله، لان الرب ماخوذه من التربيه، اذا الله جل وعلا رب النفس، تربيه النفس نعم تتربى وتتعوض النفس وتصير الى المعاني لا السمو. اذا فرب نفسك، الم يقل النبي صلى الله عليه وسلم باسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، اذا نحتاج ان نتعلم نروج النفس على الحلم، على التواضع، على المحبة، على الخير، على الاستقامة. نفعني الله وإياكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول من تسمعون واستغفر الله لي ولكم لكل ذنب استغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، آخر الخطوات هي الخطوة الخامسة. الخطوة الخامسة ونحن في أمس الحاجة إليه هي محاسبة النفس. محاسبة النفس، معرفة ما عليها وما لها. ألم يقل الباري جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر معنى تحاسب، لأن النظر ليس مجرد النظر، لا، وإنما أنك تنظر فتعرف هل بالله عليكم منا من يجلس مع نفسه ساعة من النهار أو الليل ثم يبدأ في نبي أن يقرع نفسه، يبدأ يحاسب نفسه. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن تزنوا، وتهيئوا للعرض الأكبر. نعم، لابد من محاسبة النفس في كل يوم يا عبد الله، في كل يوم، أو اجعلها في الأسبوع، والأحسن أن تكون في يومه حتى تتذكر ماذا فعلت. الصلاة من حافظت عليها مع الجماعة كيف هي؟ هل صمت لساني؟ هل صمت عيني؟ هل صمت آذان؟ هل صمت جوارحي؟ هل ويحك يا نفس، ويحك يا نفس، توبي إلى الله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. نسأل الله سبحانه وتعالى جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا وصلوا على خيرة خلق الله كما أمركم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ملك البلاد محمد السادس، اللهم انصره نصره الصراع، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيد له البطاقة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظ اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وسكن اجتنابه، اللهم انك تعلم حوائجنا فقدها، وتعلم امراضنا تشفيها، اللهم انك تعلم ابتلانا فارفع عنا برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين في سائر البقاع، اللهم انصر النصر المؤزرا، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، بانك قوي عزيز يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.